وفضيلة قارئ الشيخ حسن البرعي وفضيلة قارئ الشيخ محمد عبد العزيز الحداد وفضيلة قارئ الشيخ أشرف سمير الجزار وفضيلة قارئ الشيخ السيد عبد الكريم القطاني وفضيلة قارئ الشيخ محمد السيد شريف. وقد وصلنا الآن فضيلة الشيخ حسن البرعي يعتذر عن دوره في التلاوة لفضيلة الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني فليتفضل بالتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك

قال رب اشرح لي صدري. اذهب الى اذهب الى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. استمعنا لفضيلة القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغطاني القارئ بجمهورية الإسلام العربية والدول الإسلامية والمقيم بقصر سعد التابعة لمركز ومحافظة الرياض. إخوتنا أخوات الإيمان حيث نقلناها على مسامع حضراتكم إحدى وحدات الإذاعات المحلية والأنوار الكهربائية الكبرى قارئ الحج حمد المهدي في محل الزمن ولا ننسى مخازن الفراشة الكبرى الذهبية إنارة الحج إبراهيم شعبان وشاروخ الباز في محل الزمن والخدمة الفندقية الممتازة إنارة الأستاذ عماد كامل الدار. وقد شرفنا بالحضور الأستاذ حاتم أبو رزقة وأشقاؤه الأستاذ الحاج محمد أبو رزقة والمعلم عادل أبو رزقة والأجيال لأداء واجب العزاء في محل الزمن. أصحاب مخازن الفراشة بشرف الشريف التداعي لأمر